بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخواني وأحبتي من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نسأل الله الحليم الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مرحبا بكم مرة أخرى في هذا المجلس العاشر من مجالس الشرح والتعليق على نظم تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، ولعله الدرس قبل الأخير إن شاء الله تعالى، ويوم الأربعاء نختم بحول الله تعالى. وتوقفنا بحمد الله جل وعلا عند أحكام المد، وأحكام المد في الحصة الماضية يعني تحدثنا عن مسألتين أو عن مسألة واحدة تقريبا، وهي أن المد ينقسم إلى قسمين، وهو المد الأصلي والذي يسمى بالطبيعي، والقسم الثاني وهو المد الفرعي. فالمد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي وهو الذي لا يتوقف على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، أي لا تقوم ذات الحرف إلا به، والقسم الثاني وهو المد الفرعي وهو الذي يتوقف على سبب ولا يعني الحرف ينطق بدونه، كما مرت الإشارة إليه. والمد الفرعي هو الذي فيه الكلام وفيه التفاصيل وفيه الأحكام، ولذلك سيفرده المصنف ببابين: الباب الأول أحكام المد، ثم سيتحدث في باب مستقل عن أحكام المد اللازم. في هذه الحصة بحول الله سنتحدث عن أحكام المد أو عن أقسامه، ثم نأخذ طرفا من أقسام المد اللازم، ثم الحصة المقبلة نكمل القسم من المد اللازم، ثم الخاتمة بحول الله تعالى. ويعني على العادة أنني سأشير إلى ما يتعلق برواية ورشيد، عفوا ليست هي عادة في الحقيقة، لكن في هذا الدرس يعني سأحاول إن شاء الله تعالى أشير إلى ما يتعلق برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والتي هي قراءة أهل البلد فيما يتعلق بالمدود بحول الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: أحكام المد. نضبط المتن على عادتنا ثم ننتقل إلى المعاني إن شاء الله تعالى. قال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز وفي طبعا في نسخة أخرى بمتصل، و يعني يعلقون أن السكون هنا يعني للضرورة. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. هذا ما يتعلق بضبط المتن، ثم ننتقل إلى المعاني بحول الله. قال المصنف رحمه الله: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وفي نسخة تدوم بالضم وعليه، وكذلك كلمة وهي الوجوب والجواز واللزوم، فهذا في نسخة، وعلى النسخة التي بين أيدينا بالتسكين. قال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، أي إن للمد، ويقصد هنا المد الفرعي. الآن سيتحدث ما يتعلق بالتفاصيل، أو سيفصل في المد الفرعي، فهو الذي فيه الكلام كما ذكرت وأشرت إليه سابقا. قال: المد، أي إن للمد ثلاثة أحكام دائمة. للمد أحكام ثلاثة تدوم، أي له أحكام ثلاثة دائمة، وهي ثلاثة، وهي الوجوب والجواز واللزوم. أحكام المد الفرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اجعلها كشجرة، شجر. المد ينقسم إلى قسمين: مد أصلي، والقسم الثاني المد الفرعي. والمد الفرعي ينقسم إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. القسم الأول وهو الوجوب، والقسم الثاني وهو الجواز، والقسم الثالث وهو اللزوم، وهو المد اللازم، أو ما يسمى بالمد اللازم. ثم سينتقل الآن في البيت الذي بعده إلى بيان الواجب، ثم ينتقل إلى الجائز، ثم ينتقل إلى المد اللازم. والمد اللازم هو الذي سيتحدث عنه، لأن تفاصيله كثيرة فأفرد له بابا مستقلا به. قال رحمه الله: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وفي نسخة بمتصل بكسر الصاد، بمتصل يعد. وطبعا التسكين هنا كما ذكرت سابقا أنه للضرورة الشعرية، كما نص عليه المصنف نفسه في شرحه فتح الأقفال، فقال: متصل في النظم بسكون اللام للضرورة. هذا عرف لك هنا المد الواجب. ما هو المد الواجب؟ وركزوا معنا بارك الله فيكم. أي إن الحكم الأول من أحكام المد الفرعي هو الوجوب، ويكون إذا جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، هذا هو المد الواجب. المد الواجب إذا جاء بعد حرف المد، حرف المد تكلمنا عنها سابقا، الألف المفتوح ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. فإذا جاء بعد حرف المد، نعيد التعريف ثم نعلق، إذا جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة فيسمى بالمد الواجب، ويسمى كذلك بالمد المتصل. قال: فواجب إن جاء همز بعد مد، أي إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد في كلمة، أي في كلمة واحدة، وذا بمتصل أو بمتصل يعد، أي وكذلك يطلق عليه ماذا؟ بالمد المتصل. فالمد الواجب يساوي ماذا؟ المد المتصل. وسمي متصلا، لماذا سمي متصلا؟ لاتصال حرف المد بسببه، وهو الهمز. فالهمز كما ذكر سابقا، الهمز، الهمزة والسكون من أسباب المد، أو هما أسباب المد. فاتصل حرف المد بسببه أي الهمزة في كلمة واحدة، والمثال يتضح الأمر أكثر. مثال ذلك جاء، جاء. هذا المد هنا يسمى ماذا؟ مدا متصلا. لماذا مدا متصلا أو مدا واجبا؟ لأن الهمزة جاءت بعد ماذا؟ الألف المدية، جاءت بعد الألف المدية. ولماذا سمي متصلا؟ لكون الهمزة والألف المدية، أو الألف المدية وسبب المد وهي وهو الهمزة، جاءتا في كلمة واحدة كجاء الذي التي ذكرتها لكم. ولماذا سمي واجبا؟ لأن القراء أجمعوا على مده مدا زائدا على المد الطبيعي. لماذا سمي واجبا؟ انتبهوا إلى هذا الأمر، لأن القراء أجمعوا على مده مدا زائدا على المد الطبيعي مع اختلافهم في المرتبة. فهذا يمده 4، وهذا يمده 5، وهذا يمده 6، وهذا يمده 3. في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وهي التي تهمنا، يمده ورش عن نافع من طريق الأزرق قولا واحدا يمده مدا مشبعا بمقدار 6 حركات. يمده ماذا؟ ب6 حركات، أي بمقدار 3 ألفات، لأن الألف مقدارها حركتين. وعللوا لذلك، قالوا لماذا مددنا هنا؟ قالوا العلة في هذا المد الاستعانة به على النطق بالهمزة لصعوبتها. فإذا قلت جاء يكون الأمر فيه صعوبة بالنسبة في قراءة كتاب الله، فهذا المد يسهل عليك قراءة الهمزة. هذا من باب التعليل. مثال آخر، نضرب أمثلة أخرى. النبي، النبي. جاءت الهمزة بعد حرف الياء، وجاءت الهمزة والياء التي هي الياء المدية في كلمة واحدة، فاستحق المد، فاستحق المد وسمي واجبا ويسمى بالمد المتصل لكونهما في كلمة واحدة. كذلك جيء، قروء، قروء. الهمزة جاءت بعد حرف الواو، والواو هذه الواو واو مدية، فمدت 6 حركات. وهذا المد واجب ومتصل لكونه في كلمة واحدة، ولكون الهمزة جاءت بعد هذا الحرف الذي هو من حروف المد. هذا ما يتعلق بالمد الواجب، لعل الأمر إن شاء الله تعالى سهل ويسير. ورواية ورش يمده قولا واحدا 6 حركات، لا يختلف في ذلك. ثم قال وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. انتبهوا إلى هذه المسألة في النظم، فإن المصنف رحمه الله صار على رواية حفص، فانتبهوا لهذا. قال أي إن الحكم الثاني من أحكام المد الفرعي الجواز، ويكون إذا جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. هذا تعريف المد الجائز، هذا تعريف المد الجائز. نعيده، ويكون إذا جاءت حروف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها. مثال بالمثال يتضح المقال. مثال ذلك قو أنفسكم. قو أنفسكم، كلمة قو لوحدها وكلمة أنفسكم لوحدها. جاءت أو جاء حرف المد في كلمة قو في آخر الكلمة الأولى، وهي الكلمة الأولى، وجاء سبب المد وهي الهمزة في بداية الكلمة الثانية، فنقرأها هكذا: قو أنفسكم. قو أنفسكم بمد مقداره 6 حركات على مذهب ورش عن نافع من طريق الأزرق قولا واحدا، ليس له فيه قولان أو 3، وإنما له قول واحد فقط، وهو أنه يمده بمقدار 6 حركات. قال وجائز. وجائز مد وقصر. هذا المد والقصر في رواية حفص، في رواية حفص له في ذلك يجوز مده وقصره على مذهب حفص، لكن في مذهب ورش كما ذكرت لكم 6 حركات. قال وجائز وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، أي على التعريف الذي ذكرته لكم، انفصل أي انفصل الهمز وسببه، عفوا الحرف المد وسببه، أن يأتي حرف المد في الكلمة الأولى في آخر الكلمة الأولى، وسبب المد الذي هو الهمزة في بداية الكلمة الثانية. وهذا المد الجائز يسمى كذلك بالمد المنفصل، يسمى كذلك بماذا؟ بالمد المنفصل، على أنه قد يكون هذا الانفصال حقيقيا، يعني أن يكون الرسم القرآني يوجد الانفصال حقيقي. هذه المثال الذي ذكرته لكم، قو أنفسكم وأفوض، لا، إنا أعطيناك الكوثر. إنا في الرسم إنا لحالها وأعطيناك لحالها، حرف المد في إنا والهمزة في كلمة ماذا؟ في بداية كلمة أعطيناك، فهذا الانفصال حقيقي، لكن في بعض الكلمات يكون حرف المد محذوفا في رسم المصحف ثابتا لفظا، يكون محذوفا كيا أيها. يا أيها إذا وجدت في الرسم القرآني الياء متصلة مع الهمزة في الرسم، وتوجد ألف بعد الياء، الأصل أن الكلمة يا لحالها وأيها كذلك لوحدها، فهذا المد يسمى هنا مدا منفصلا ومدا جائزا، ولو كانت الكلمتان متصلتان في الظاهر، لكن يسمى منفصلا لأن كلا الكلمتين منفصلتين في الحقيقة. يا أرض، يا أرض ابلعي ماءك. يا أرض في الرسم القرآني يا رسمت متصلة مع أرض، لكن في الحقيقة أن يا منفصلة وأرض لحالها، فهذا المد يسمى مدا جائزا، فلا تسميه مدا واجبا، فلا يختلط لك هذا مع هذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر إذا سمي لك فيسمى هذا مدا جائزا، لأن في رواية ورش قد لا يكون الإشكال، لا يحصل الإشكال، لأنه يمد المنفصلة والمتصلة ماذا؟ كلاهما بمقدار واحد، لكن إذا قرأت في رواية ورش، في رواية حفص مثلا، ستختلف الأحكام، فله في المد المنفصل حكم وله في المد المتصل حكم آخر، فلذلك نبهوا على هذه المسألة، وإلا في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق سواء كان في الرسم متصلا أو منفصلا فلنا حكم واحد فلا ضير في ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بالمد الجائز الذي هو يساوي ماذا؟ المد المنفصل، والمد الواجب يساوي ماذا؟ المد المتصل. ويأخذ نفس الحكم مد الصلة الكبرى، مد الصلة الكبرى، ويكون هذا المد عند الوصل إذا وقعت هاء الكناية المضمومة أو المكسورة بين متحركين، وعلى تفصيل في الحقيقة يعني هاء الكناية أو مد الصلة الكبرى يحتاج إلى بيان وإلى درس، لأنه تدارسناه في هذه على هذه الصفحة أظن قبل شهور، وأظن تدارسناه في حصة واحدة مستقلة، لذلك الخوض فيه قد يأخذنا إلى أشياء أخرى، لكن من باب الإشارة كقول الله عز وجل ما له أخلذه، ما له أخلذه، هذا الذي نقصده المد الصلة الكبرى، هذا كذلك يسمى مدا منفصلا ويسمى مدا جائزا، وحكمه كما ذكرت لكم 6 حركات قولا واحدا. ومد الصلة في رواية ورش له يعني له باب مستقل بها، يعني يخالف الرواية الأخرى في عدد من تفاصيله. وننتقل إلى البيت الذي بعده، إلى نوع آخر من أنواع المدود. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر. هذا ليس عندنا في رواية ورش، المد المنفصل هنا يعني المصنف قال ومثل ذا، أي مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر، لا في رواية ورش لا، المد المنفصل يمده 6 حركات، والمد العارض السكون له حكم خاص به. والمد العارض السكون هو أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف، وذلك بأن يوقف بالسكون على كلمة آخرها متحرك، ويكون ما قبل الحرف الأخير حرف مد. نعيد الكلام ثم نضرب الأمثلة حتى يتضح الأمر أكثر. هو أن يأتي بعد حرف المد، واضح هذا؟ حرف المد واضح. هو أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض، هذا السكون ليس أصلي بل هو عارض، لأجل ماذا؟ لأجل الوقف. فإذا توقفت على الكلمة فيلزمك أن تسكنها، فإذا سكنتها كان هذا السكون ماذا؟ عارض وليس أصلي، كمثلا كنستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا توقفت على نستعين تقف عليها بماذا؟ بالسكون، لكن إذا وصلتها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم نستعين، فالأصل أنها ماذا؟ مضمومة، لكن في حالة الوقف نقف عليها بماذا؟ بالسكون، فهذا السكون عارض وليس أصلي، وذلك بسبب الوقف. وذلك بأن يوقف بالسكون على كلمة آخرها متحرك، فهذه النون من نستعين متحركة وليست ساكنة في الأصل، ويكون ما قبل الحرف الأخير حرف مد، فنستعين النون التي هنا التي هي مضمومة وليست ساكنة في الأصل، وإنما السكون عارض، قبلها حرف مد، ما هو هذا الحرف المد؟ هو الياء، نستعين عين، وهذا الياء المدية يعني لأن ما قبلها مكسور، هنا هذا المد عفوا يسمى ماذا؟ المد العارض للسكون. نضرب أمثلة أخرى. تعلمون، يعني الفاتحة الحمد لله رب العالمين، العالمين، هذا المد العالمين في الأخير، هذا يسمى المد العارض للسكون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحيم، هذا المد الذي في الأخير رحيم، هذا يسمى المد العارض للسكون. وهكذا في سائر الأمثلة. ما هو مقداره؟ مقداره أو مقدار المد العارض للسكون إما حركتين أو أربع أو ست جوازا، فيجوز أن تمده حركتين، ويجوز أن تمده أربع، ويجوز أن تمده بست. لذلك يختلف، يعني إذا استمعتم إلى القراء بعضهم يمد عند الوقف حركتين ومنهم أربع ومنهم ست وهكذا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لكن يستحسن في مقام القراءة إذا قرأت في على المد العارض للسكون بحركتين تبقى في سائر الآيات، أن تقرأ بحركتين حركتين حركتين، كما سأقرأ لكم الآن الفاتحة مثلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا وهكذا. فهذا ما يتعلق بالمد العارض للسكون، فيكون مقداره حركتين أو ثلاث أو أربع أو ست في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ثم قال رحمه الله، وطبعا قال يعني من باب قال: ومثل ذا إن عرض السكون وقفا، يعني مد العارض السكون يعني يعرض السكون في حالة الوقف، كتعلمون نستعين. هذا كأمثلة، ضرب لك أمثلة كتعلمون نستعين. قال: أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. بدل اللام ساكنة للضرورة الشعرية، وفي نسخة كآمن كآمن كآمن كآمن وكآمن. قال: أي إذا قدم الهمز على أي حرف من حروف المد الثلاثة، الواو المضمومة قبلها، الياس المكسور ما قبلها، الألف المفتوح ما قبلها، يسمى هذا المد بمد البدل، يسمى هذا المد بمد البدل. وطبعا مد البدل أيها الأفاضل هو درس مستقل في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، لأنه تتعلق به أمور عديدة، ولأن هناك استثناءات وأحكام، يعني فيه تقريبا خمس نقاط لابد من مضارعة أو سبع ما يتعلق بمدارسته في الاستثناءات، ولماذا استثني هنا ولماذا هنا والأوجه التي فيه. لكن هنا من باب الإشارة فقط أنه مد البدل له ثلاثة أوجه في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وسأذكر لكم الوجه الذي يقرأ به. الوجه الأول وهو حركتين، والوجه الثاني أربع، والوجه الرابع وهو ست حركات، والوجه المقروء به في بلدنا والذي نقرأ به هو أربع حركات، هو أربع حركات. فمد البدل شرطه أيها الأفاضل إذا قدم الهمز، هنا في المد المنفصل والمد المتصل كله يقدم ماذا؟ يؤخر الهمز، لكن هنا لا، الهمز متقدم على حروف المد. إذا قدم الهمز على أي حرف من الحروف حروف المد الثلاثة يسمى هذا المد بالمد بمد البدل. مثال ذلك: آمنوا، آمنوا، إيمانا، آدم، إيتوني، وهكذا. وسمي هذا المد مدا بدلا لأن حرف المد مبدل من الهمزة غالبا، فأصل الكلمة عبارة عن همزتين، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا لأن الهمزة الأولى مفتوحة. ومن البدل ما يكون الحرف المد حرف المد فيه أصلية وليس مبدلا من الهمزة، مثال ذلك قرآن، نبئوني، وهكذا. مثلا على أن الهمزتان الهمزة الثانية تبدل من همزة كآمن، أصلها أأمن، فأبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركة ما قبلها وهي الفتحة، فأبدلت ألفا، فهذا هو سبب المد أو تعليل لماذا سمي مدا بدلا، يعني بدل من تلكم الهمزة التي أزيلت أو أبدلت. فهذا ما يتعلق بمد البدل. ويهمنا كذلك أن تعرف أن حكمه في رواية ورش عن نفيع من طرق أزرق أنك تقرأ بمقدار 4 حركات على الوجه المقروء به، وإلا إذا وجدت مد بدل ومد دليل فتمت الأوجه الكثيرة في رواية ورش عن نافع من طرق الأزرق، مد اللين ومد البدل في يعني فتمت الأوجه. لكن يهمنا أن الذي نقرأ به والذي يقرأ به في مساجدنا طبعا المتقنين منهم، وإلا يعني في الفترة الأخيرة أصبح عدد من القراء يقرؤون بالأصبهاني، لا يقرؤون يعني ورش، يعني ورش من طريق الأزرق أقصد، وإلا من طريق أصبهاني كذلك يعني عن ورش. فالمقروء به في مساجدنا بمقدار 4 حركات. ثم قال رحمه الله: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلة. قبل الانتقال تنبيه فقط أن مد البدل هناك من يصنفه ضمن ملحقات المد الطبيعي، واضح؟ بعض القراء، لكن في روايتنا لا، يلحق بالمد الفرعي، يلحق بالمد الفرعي لأنه زيادة، فيه نوع زيادة. لكن في حفص مثلا فهو عنده من ملحقات المد الطبيعي، من ملحقات المد الطبيعي لأنه لا يزيد فيه وإنما يمده بمقدار حركتين. لكن في ورش عندنا هو يعتبر من المد ماذا؟ الفرعي، فانتبهوا لهذا. قال رحمه الله: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. الآن انتقل لك إلى الحكم الثالث، انتقل إلى الحكم الثالث من أحكام المد وهو المد اللازم. قال: إن الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي اللزوم، ويكون إذا جاء السكون أصليا بعد حرف المد وصلا ووقفا. إذا جاء السكون، إذا جاء السكون هو الذي إذا أتى فيه بعد حرف المد ساكن متصل في كلمة واحدة فهذا هو المد اللازم، فهذا هو المد اللازم، ويكون وصلا ووقفا. وقوله طول أي طول مده لزوما بمقدار 6 حركات. وسمي المد اللازم بهذا الاسم للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، له أو معنيان. المعنى الأول: إما للزوم سببه في حالتي الوصل والوقف، فالسكون لا يتغير، أو لزوم مدة مده مقدار 6 حركات عند جميع القراء. فجميع القراء يمدونه بمقدار 6 حركات. فأقوى المدود المد اللازم، مثال ذلك بالمثال حتى يتضح الأمر: ولا الضالين. المد الذي هنا يسمى مدا لازما. لماذا؟ لأن الألف جاء بعدها حرف مشدد، والحرف المشدد هو في أصله عبارة عن سكون وحركة، فسبب المد هنا السكون، فهذا المد يسمى مدا لازما ويمد عند جميع القراء بمقدار 6 حركات. فهو المد اللازم ثم المتصل، فأقوى المدود المد اللازم هو أقوى المدود في المرتبة العالية، ثم يأتي في المرتبة التي بعده المد المتصل، ثم المد العارض للسكون، ثم المنفصل، ثم المد البدل. والمصنف رحمه الله أفرده كما ذكرت لكم بباب مستقل به، فقال أقسام المد اللازم، وهنا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. ف يعني كأننا توقفنا عند المد اللازم، فنتوقف عند المد اللازم لأنه سيفصل فيه بحول الله تعالى في الحصة المقبلة، لعلنا نتوقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن تعلم فعمل، وأن يجعلنا ممن فهم، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى مرضاته، وأن يجعل استماعنا وحضورنا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإلى الحصة المقبلة بحول الله تعالى مع نفس التوقيت يوم الأربعاء مع 9:45 بحول الله تعالى على هذه الصفحة الطيبة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.